بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب صلاة الكسوف، أي وما جاء فيها من الأحاديث وما يتفرع على ذلك من الأحكام. صلاة الكسوف من الصلوات المشروعة عند وجود سببها، لأن الصلوات إما صلوات مستقرة دائمة وهي الصلوات الخمس وما يتبعها من الرواتب، وإما صلوات تكون بأسباب، فهذه تشرع عند وجود أسبابها مثل صلاة الكسوف والخسوف ومثل صلاة الاستسقاء. ولكل صلاة من الصلوات هذه أحكام تخصها، وإن كان الحكم العام يشمل جميع الصلوات من جهة الشروط والأركان والواجبات. صلاة الكسوف مشروعة، وسيأتي الإشارة إلى خلاف بعض أهل العلم فيها، وهل هي تجب عينا أو على سبيل الكفاية أو على سبيل الاستحباب. ويقال الكسوف والخسوف لكسوف الشمس ولخسوف القمر. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخسوفها هو ذهاب ضوئها أو بعض ضوئها. فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، يعني اجتمعوا للصلاة لأجل هذا الأمر المهم الذي هو التغير في هذا الكوكب العلوي وهو الشمس. فاجتمعوا استجابة للمنادي، وفي هذا أن صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، ثبت في حديث عائشة كما في الصحيحين هنا، وثبت أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بمثل حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام بعث مناديا أن الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حضره أمر مهم جمع أصحابه في المسجد وخطبهم، وكذلك إذا حصل مثل هذه الآيات فكان يفزع إلى المسجد صلوات الله وسلامه عليه، فيجتمعون فيصلي بهم لهذا المعارض، أو يخطبهم إذا كان الأمر يستدعي التنبيه على أمر من الأمور. فاجتمعوا، هذا يبين أنه في صلاة الكسوف يشرع الاجتماع، وأنه إذا كان ينتظر بعض الناس لا بأس أن يتأخر التأخر اليسير حتى يجتمعوا، يعني من كان قريبا كان بلغه الخبر فلا يحصل تأخر في المبادرة إليها. والمشروع هو الفزع إلى المساجد، ولهذا في اللفظ الآخر: فافزعوا إلى المساجد، ثم بعد ذلك يفزعون إلى الصلاة. وثبت وفي حديث حذيفة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر صلى، يعني إذا نزل به أمر فيه شدة صلى، كما قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. فتجتمعوا، فلما اجتمعوا تقدم، ولهذا قال: وتقدم بهم عليه الصلاة والسلام، فكبر كما يكبر للصلوات تكبيرة الإحرام، وصلى 4 ركعات في ركعتين، يعني في كل ركعة ركوعان. وسيأتي في حديث عائشة تفصيل هذا حيث ذكره بلفظ مطول كما سيأتي، في أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وهذا فيه خلاف سيأتي الإشارة إليه في الأحاديث الآتية إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه البدري، وقيل إنه نسب إلى بدر، والمشهور والمعروف أنه لم يشهده، في خلاف في هذا. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس هو هذا الكوكب، والقمر آيتان من آيات الله. والمعنى أن آيات الله عز وجل عظيمة وكثيرة في هذا الكون، منها ما نبصرها ونراها، وأعظمهما هاتان الآيتان الشمس، أو من أعظم هاتان الآيتان الشمس والقمر، وذلك أنهما يطلعان ويغيبان. آيتان من آيات الله، والآية تكون دلالة وعلامة، يعني دالة على عظيم ملكه وخلقه سبحانه وتعالى، فهي محل للتدبر والتفكر. يخوف الله بهما عباده، لما كشفت الشمس أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من جملة الآيات التي لها حكم عظيمة، فيها منافع عظيمة للعباد، ولا تقوم حياة العباد إلا بهما، ومع ذلك يخوف الله بهما عباده، وفيه دلالة على أن هاتين الآيتين في مجراهما آية ودلالة، وفي تغير هذا المجرى بانكشاف الشمس والقمر عبرة وتخويف. وإن كان كسوف الشمس وكسوف القمر يجري بحساب ويعلم، لكن هذا لا ينفي أن تكون آية، وذلك أن الله عز وجل أجرى هذه الآيات على سنن مستقرة: طلوع الشمس من مشرقها وغروبها من مغربها كل يوم، وجريانها في مجراها بضوئها ونورها، ثم إن تخلف مجراها أو تخلفها عن ما اعتدى عليه بخروج ضوئها تاما آية وعبرة، وإن كان بحساب، لأنه خرق هذا السبب أو هذه الآية فانكشف ضوءها، فالآية باقية في العبرة بها والتخويف بها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح أقبل وأدبر، وكذلك إذا رأى السحاب ومخيرة السماء ودخل وخرج، مع أن خروجه وطلوعه في وقته، الريح وجودها في وقتها يكون معتادا، وكذلك السحاب ومخيرة السحاب، لكن القلوب الحية المبصرة المؤمنة تخشى وتخاف. والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا رأى مثل هذا حصل له ما حصل. فإذا كان هذا في مثل هذه الآيات، فكيف بالشمس والقمر إذا خسفا؟ فإن الخوف من جهتهما والوجل من تغير هذه الآية العظيمة يكون أشد. وليقال: وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، لا ينخسفان الشمس والقمر لموت أحد من الناس. هذا قاله عليه الصلاة والسلام ردا لما قاله بعض الناس أو يعتقده بعض أهل الجاهلية من أنهما يكسفان لموت عظيم، أو مقابله من حياته، وهذا الحديث ثبت معناه عن جمع من الصحابة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان ولا ينخسفان موت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموه فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم. أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، ومن حديث المغيرة بن شعبة، كذلك رواه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنهم، فهي حديث كثيرة في هذا المعنى. ولما قال بعض الناس إنها كسفت لموت إبراهيم، قال ذلك عليه الصلاة والسلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، قال ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا رأيتم شيئا منها، يعني من هاتين الآيتين، إذا رأيتم شيئا منها. وقد يقال والله أعلم ويؤخذ من قوله فإذا رأيتم منها، يعني من هذه الآيات، وأن يكون عود الضمير إلى الآيات المذكورة في قوله آيتان من آيات الله. وقد يكون المراد إذا رأيتم شيئا منها أي من هاتين الآيتين، لقوله في الرواية الأخرى وفي الصحيح فإذا رأيتموهما، وهو محتمل، لكن بعض العلم رأى أنه تصلى هذه صلاة الخوف هذه على هذه الصفة، صلاة الكسوف تصلى في بعض الآيات، وهذا محل بحث مذكور لأهل العلم، ذكروه في الظلمة وذكروه في زلزلة الأرض، وهو موضع خلاف. وجاء عن ابن عباس عند ابن حبان أن صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات أو نحو من هذا، وجاء آثار في هذا الباب وأنه شامل للآيات أخرى، ومنها العلم من قصره على هاتين آيتين، ومنهم من قال إنه صلى لزلزلة، لكن في الزلزلة على موضع نظر يحتاج، لأنه في حال الزلزلة لا يمكن أن يصلى، لا يمكن أن يصلى، وإذا انتهت انتهى السبب، إذا انتهت انتهى السبب، لكن يمكن أن تكون الصلاة إن قيل بها في الزلزلة، في الزلزلة الخفيفة التي تحصل ترددات واهتزاز خفيف كما يخبر عن بعض الأرصاد عن وجود هزات في باطن الأرض، وربما يحس بها يحس بها الناس، لكنها تكون خفيفة، فهذا قد يقال به، لكن في حال الزلزلة العظيمة فالناس في فزع عظيم ويحصل من الكرب والشدة وما يصاب الناس شيء عظيم، فلا يمكن في الغالب مع الصلاة، إنما الفزع إلى الذكر والاستغفار والدعاء وطلب كشف الشدة والكربة. وثبت عن عمر رضي الله عنه بن أبي شيبة أنه زلزلت الأرض في عهده حتى اصطفت السرور، فقال: إن الله يستعتبكم فأعتبوه، ثم قال: لئن عادت لأخرجن بين أظهركم من بين أظهركم، ولم يذكر أنه رضي الله عنه دعاهم إلى الصلاة. فالمقصود أن الأصل في مثل هذه الصلوات التوقيف، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان يفزع إلى المسجد في مثل هذه الآيات، لكن جاء في الرواية الأخرى: فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم. فعند مثل الظلمة والريح الشديدة، وكانت توجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون فزع إلى الذكر والاستغفار. وجاء عند أبي داود من حيث عن أنس رضي الله عنه أنه أصابتهم ظلمة، فقيل: هل كان يصيبكم ذلك؟ قال: معاذ الله، معاذ الله. ثم ذكر معناها أنهم كانوا يفزعون إلى المساجد عند الشدة، والحديث في سنده بعض الضعف لأن فيه مجاهيل، لكن ثبت في الأخبار كما تقدم هو صلاة الكسوف والخسوف. وقال: فإذا رأيتم منها شيئا، وفي هذا دلالة لقول من قال إن صلاة الكسوف تصلى مباشرة بعد رؤيتها، وأنه تصلى في أي وقت ولو كان الوقت وقت نهي، وهذا هو الصحيح. ولهذا قال: فإذا رأيتم شيء منها فصلوا، وقد ترى في وقت نهي، فدل على أنها تصلى في مثل هذا الوقت. وادعوا، وصلوا يعني الصلاة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام: وادعوا الله عز وجل، وادعوه بأن يكشف بكم حتى ينكشف بكم. وذكر أمرين عليه الصلاة والسلام، وفي الأحاديث أخرى ذكر العتاقة والصدقة، فدل على أن المطلوب هو الصلاة وما يكون معه من الدعاء. وعلى هذا إذا صليت صلاة الكسوف ولم تنكشف وفرغ منها، فهل يصلى تسليمها أخرى؟ الأظهر والله أعلم أن يقتصر على ما مضى، ثم يبقى الناس الأفضل أن يبقوا في المسجد حتى ينكشف ما بهم في الدعاء والذكر والاستغفار إذا كان كسوفها لم يذهب. فعلقه وغياه بأمرين، وهو الصلاة والدعاء، الصلاة والدعاء. ولا يلزم تحصيل الأمرين فإذا جميعا في وقت واحد، فإذا صلوا ولم وفرغوا من الصلاة ولم ينقض كسوفها ولم يذهب ما فيها من انكساف، فإنهم يدعون الله ويذكرونه حتى ينكشف ما بهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم قام، فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. حديث عائشة رضي الله عنها حديث مفصل مبين لصلاة الكسوف، وفيه كما هو في الصحيحين أنها رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس، وخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، يعني تقدم بهم كما في اللفظ الآخر تقدم لما اجتمعوا، فأطال القيام. جاء في اللفظ الآخر في الصحيحين من حديث ابن عباس نحو من سورة البقرة في القيام الأول، قوله نحو من سورة البقرة ليس فيه دلالة على عدم الجهر، لأنه قال نحو من سورة البقرة، فيحتمل أنه نسي ما قرأ، أو أنه لم يسمع ما قرأ وكان بعيدا، قال نحو من سورة البقرة أو غير ذلك من الاحتمالات. ولهذا في اللفظ الآخر صريح في الصحيحين أنه جهر عليه الصلاة والسلام، جهر بالقراءة فأطال القيام. وهذا القيام يقرأ فيه الفاتحة بالإجماع، ثم تقرأ بعد ذلك سورة طويلة، ثم ركع، يعني نحو من قيامه وإن كان دونه. ولهذا قال: فأطال الركوع عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة مرتبة هكذا حتى في صلاة الفرض، ثم وفي الركوع يسبح ويثني على الله عز وجل مثل صلاة الفرض، ويدعو الله عز وجل، لكن يكثر من التعظيم والثناء، لأنه كما قال في صحيح مسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فأطال الركوع ثم قام القيام الثاني من الركعة الأولى، فأطال القيام. وظاهره أيضا أنه صنع فيه كما صنع في الركوع الأول، وأنه قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف بعض أهل العلم من المالكية قالوا إن هذا لا يقرأ في سورة الفاتحة، إنما يقرأ فيه قراءة بغير سورة الفاتحة وهو تابع لما قبله، والقراءة تكون في الركوع الأول، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه يقرأ فيه سورة الفاتحة وهو دون القيام الأول من الركعة الأولى، ولهذا قال فأطال القيام ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، يعني هذا في كما تقدم في الركوع الثاني من الركعة الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، فكل قيام دون القيام الذي قبله وكل ركوع دون الركوع الذي قبله. قال ثم سجد ولم يذكر هنا القيام، هنا قال ثم سجد، وهو معلوم بالإجماع أنه يرفع، وهذا جاء في الألفاظ الأخرى أنه قام عليه الصلاة والسلام، والجمهور يقولون إن هذا القيام من الركوع لا يطال فيه، القيام الثاني من الركعة الأولى قالوا لا يطال، والصحيح أنه يطال، وقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر أنه رفع فأطال عليه الصلاة والسلام، رفع فأطال، وبعض ذكر اتفاق على مثل هذا ولا اتفاق، والصواب ما دل عليه النص أنه أيضا أطال القيام بعد الركوع الثاني من الركعة الأولى، ثم سجد فأطال السجود، والسجود كما تقدم يكون فيه الدعاء والسؤال ويكون أيضا فيه الثناء، لكن الدعاء دعاء المسألة يكون فيه أكثر لقوله عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن يستجاب لكم، ثم فأطال السجود. جاء في اللفظ الآخر ذكر السجود مفصلا في حديث عبد الله بن عمر عند النسائي وابن خزيمة أنه لما رفع من السجدة الأولى أطال الجلوس، وقال بعضهم إن ما بين السجدتين لا يطال، والصواب أنه يطال لدلالة حديث عبد الله بن عمر مثل طول القيام بعد الركعة الثانية بعد الركوع الثاني من الركعة بعد الركوع الثاني كما تقدم، وكذلك أيضا فيما بين السجدتين. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى سواء بسواء، والمعنى أنه ركع ركوعين في الركعة الثانية مثل الركعة، ثم انصرف يعني سلم وقد تجلت الشمس يعني ذهب كسوفها وعاد لها تمام ضيائها، فخطب الناس بعدما انصرف إليهم عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، في دلالة على مشروعية الخطبة بعد الكسوف، وهذا هو الأفضل وإن خالف فيه بعض العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وخطب، فيشرع الإمام أن يذكر الناس بهذه الآية وأن يعظهم ويذكرهم ويوصيهم بتقوى الله ويحذرهم من المعاصي والسيئات والموبقات، ويذكر أن هذه من أسباب وقوع مثل هذه الآيات وأنها تخويف من الله عز وجل لعباده، حري بعباده أن يقدروا حق قدره سبحانه وتعالى، فيخطب الناس، والسنة أن يحمد الله ويثني عليه، ولهذا كانت خطبه عليه الصلاة والسلام أبدأه بالحمد والثناء، وهذا هو الصحيح في جميع الخطب خلافا لما فرق في الخطب فقال في خطبة الجمعة ونحوها من الخطب إنه يبدأ بالحمد والثناء، وفي خطبة العيدين يبدأ بالتكبير، وفي الاستسقاء يبدأ بالاستغفار، وكل هذا تفصيل لا دليل عليه، والمعروف والمنقول في أخباره عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بالحمد والثناء، وعلمهم في حديث ابن مسعود خطبة الحاجة وهذا في جميع الأمور. وإذا كانت الخطبة خطبة الحاجة تقال في الأمور اليسيرة التي يريد أن يتكلم بها الإنسان أو أن يحدث بها في المجالس الصغار وغيرها من المجالس والملتقيات، ففي مثل هذه المجامع، في المساجد، في أمر من أمور عظيمة في مثل هذه الآية وغيرها، وأعظم من ذلك العيدان والاستسقاء، من باب أولى أن يكون المقام مقام ثناء عليه سبحانه وتعالى وتعظيم. ثم إن هذه المقامات المراد بها طلب وسؤال لله عز وجل، وحري بالعبد أن يقدم بين يدي سؤاله ثناء وحمدا وتمجيدا لله عز وجل قبل أن يسأل حاجته. وما صلى العبد ولا قام إلا سواء كان صلاة خاصة أو في اجتماع عام إلا لطلب الحاجات وسؤالها من الله عز وجل. وهذه دلت الأخبار على أنه يشرع الثناء على الله عز وجل سواء كان في دعائه وسؤاله خصوصا أو الدعاء والسؤال عموما. فالقصد من هذا أن من هذا التفصيل لا دليل عليه، الصواب هو ما دلت عليه الأخبار وهو المناسب للمقام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في من سأل حاجة في حاجة خاصة سرا قال عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليسأل. جاء في حديث ابن مسعود في حديث فضالة بن عبيد وهما حديثان صحيحان، فحمد الله وأثنى عليه يعني كرر الحمد، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا كما تقدم وصلوا وتصدقوا. والمعنى أنه يتقرب إليه سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بالعبادة المالية والصدقة لأنها من أعظم ما يستدفع بها البلاء. تقدم معنى أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء يتصدقن، وأخبر يعني أنه أن الصدقة من أعظم أسباب دفع العذاب، فيتصدق بما تيسر ويتحرى أهل الحاجة والمسكنة. ثم قال عليه يا أمة محمد، ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام تواضعا منه، والله أقسم والصادق البار صلوات الله وسلامه عليه، ما من أحد أغير من الله، يعني هو أشد غيرة، بل إن الله يغار، وغيرة العبد وغيرة الله يأتي العبد ما حرم الله كما في الصحيحين. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الآيات التي تقع تخويف منه سبحانه وتعالى لعباده عند الوقوع في المحارم أو تحذيرا من الوقوع في محارم الله عز وجل، من أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي هذا إشارة كما نبه بعض العلم إلى أن الزنا ونحوه من هذه الفواحش يخشى أن يطفئ نور القلب، وأن الذي أطفأ نور الشمس كلية أو جميعها أو بعضها لو شاء سبحانه وتعالى لا أطفأ نور الإيمان من قلب هذا العبد الذي لا يراعي محارم الله، وأعظم ذلك الوقوع في الزنا فإنه من أسباب ذهاب النور وحصول الظلمة في القلب. يا أمة محمد، كرر النداء عليه الصلاة والسلام شفقة بهم عليه الصلاة والسلام، والله وأقسم مرة أخرى لو تعلمون، يعني العلم الذي يقود إلى العمل، وعلمه عليه أعلى العلم وأفضله وأجل، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، يعني لو علمتم ما عنده سبحانه وتعالى من العقوبة وشديد النكال، واستحضرتم بقلوبكم ناره وعذابه لضحكتم قليلا. لأنه حينما يستحضر العبد مثل هذه الشدائد استحضار يقين وإيمان، وكأنه يشاهدها وكأنه يراها ويعلم أنه وارد على ربه وأن يومه قريب ولا يدري قد يفجأه في ليل أو نهار، فإنه يذهب ما في قلبه، ومن الإقبال على الدنيا الإقبال الذي يصرفه عن الآخرة، وانصرف إلى ما ينفعه واجتهد في توقي مساخط الله وتحصيل مرضاته سبحانه وتعالى. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. وهذا المعنى ثبت في الصحيحين، جاء من حديث أنس، وجمعناه أيضا عن آخرين من الصحابة في اللفظ الآخر: وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، تطلبونه العفو والمغفرة، ولبكيتم كثيرا، يعني على ذنوبكم وما سلف منكم من تفريطكم وتضييع شيء مما أوجب الله، أو ضياع الأوقات سبهللا بلا فائدة، حينما يعلم شديد عقابه، لكنه سبحانه وتعالى غفور رحيم كريم جواد شكور حليم سبحانه وتعالى، يعطي الكثير ولا يطلب من عبده إلا القليل سبحانه وتعالى. لو تعلمون ما أعلم، هذا يبين أن العلم الحقيقي هو العلم الذي يقود إلى العمل، وإلا مجرد العلم بأن الله أوجب كذا وأن الله حرم كذا هذا حجة الله على عباده، وهذا علم بأمر الله، لكن عبد يكون عالما بالله عز وجل حتى يقدره حق قدره، فيحذر مساخطه ويتوقاها ويجتهد في أداء ما أوجب الله متحريا في ذلك القصد والعدل وموافقة السنة. نعم. وقال: وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، مثل ما تقدم حديث عائشة أنه صلى 4 ركعات، يعني في كل ركعة ركوعان. وهذا المعنى ثبت أيضا في حديث عبد الله بن عمرو الصحيحين أنه صلى واستكمل 4 ركعات، صلى في كل ركعة ركوعان. في حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه صلى 2 ركعتين في كل ركعة ركوعان. وهذا الموطن مما اختلف فيه العلماء كثيرا، من أهل العلم كابن المنذر وجماعة أنهم قالوا إنه تصلى الصلاة على كل صفة نقلت، وهي نقل فيها في كل ركعة ركوع، يعني ركوعان في الركعتين في كل ركعة ركوع مثل الصلوات المعتادة، ونقل ركوعان في كل ركعة، الثالث 3 ركوعات على حسب ترتيبها بالأرقام، الرابع 4 ركعات، الخامس 5 ركعات، يعني 5 صفات، ركعة أو ركوع في كل ركعة، ركوعان في كل ركعة، 3 ركوعات في كل ركعة، 4 ركوعات في كل ركعة، 5 ركوعات في كل ركعة. وهذا والركوع في الركعة الواحدة هذا نقل في الصحيحين، هو ظاهر بعض الروايات أنه صلى عليه الصلاة والسلام 2 ركعتين، لكن قالوا إن هذه الرواية مجملة فسرتها الرواية الأخرى ودلت عليها. وجاء ركوعان كما تقدم، وهذا هو الثابت في الأخبار الصحيحة في الصحيحين، أخبار الصحيحة في الصحيحين كما تقدم حديث ابن عمر وابن عامر، في حديث ابن عامر وعائشة وأسماء ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين. وجاء 3 ركوعات في حديث عائشة وجابر في صحيح مسلم، وجاء 4 ركوعات في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وجاء 5 ركوعات في حديث أبي بن كعب عند أبي داود لكنه من طريق أبي جعفر الرازي. فعلى هذا دار الأمر بين يعني الثابت من جهة الرواية بصرف النظر عن الحكم بالخطأ والصواب أنه ركوعان لكل ركعة أو 3 أو 4، والصحيح الثابت المحفوظ الذي لا غلط فيه أنه ركوعان في كل ركعة. أما 3 ركوعات و4 ركوعات فإنه غير محفوظ، وذلك أن عائشة رضي الله عنها روت الصلاة الصحيحين أنها ركوعان وجاء عنها ثلاث ركوعات، هذا يبين أن الخطأ والغلط وقع بعدها. وهذا أيضا في حديث جابر في حديث ابن عباس كما تقدم. ومثل هذا في هذه الصلاة التي فعلت على هذه الصفة تكرر الركوعات باشتباهها يقع فيه الخطأ، وعلى هذا المحفوظ ركوعان في كل ركعة، ويدل عليه أنه لم يحفظ أنه صلى عليه السلام كسوف الشمس إلا مرة واحدة، وذكرت يوم مات إبراهيم، والقول بأنه صلىها أكثر من مرة هذا لا يثبت ولا يصح، بل انكشفت الشمس وانجلت عليه لما انصرف من صلاته كما تقدم في الصحيحين، فلم يكررها ولم يتكرر كسوفها، فالصلاة غير مكررة حتى يقال صلاها على صفات متعددة في كسوف واحد، والكسوف غير متكرر حتى لا يقال إنه صلاها مرة بركوعين ومرة بثلاث ركوعات ومرة بأربع ركوعات. الصواب المحفوظ الذي اعتمده البخاري وهو المتفق عليه وهو الذي قاله الحفاظ أن المحفوظ أنهما ركوعان في كل ركعة. والركوع الثاني والركعة الثانية كذلك، لكن هنا مسألة، ايش تقولون لو أنه شرع في صلاة الكسوف كبر فيها ثم أول ما كبر وفي الركعة الأولى أو في الركوع الأول من الركعة الأولى أو في القيام الأول من الركعة الأولى أخبر بانجلائها، واضح؟ أخبر من جلائها، ماذا يصنع؟ نعم، هل يكمل ولا ماذا يصنع؟ تم خفيف. نعم، يكملها على صفة صلاة الكسوف، يكمله ماذا؟ لأنه ماذا؟ شرع فيها بنية صلاة الكسوف ودخل فيها والسبب موجود، وهذا هو الصحيح. بعض العلم قال إنه إذا دخل فيها ثم انجلت فإنه يتمها نافلة، نافلة معتادة، يعني يصلي بركوع واحد، ولو أنه صلى ركعة واحدة الركعة الأولى بركوعين ثم قام في القيام الأول وفي الركوع الأول انجلت الشمس قبل أن يشرع في القيام الثاني، قال بعض العلم إنه يصليها بقيام واحد وركعة واحدة. هذا منقول عن المغيرة بن شعبة، روى الإمام أحمد عنه رحمه الله في مسنده عن المغيرة أنه فعل ذلك، لكن هذا فيه نظر، والصواب أنه يصليها على صفة صلاة الكسوف. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. حديث أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس هو في معنى الحديث متقدمة، وفيه خسفة الشمس أو خسفة الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كما تقدم يقال خسفت الشمس وكسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فزعا. وفي هذا أن مثل هذه الآيات يقوم لها العبد خائفا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا اللفظ يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام من شدة فزعه قام وأخذ درعا ثم حتى لم ينتفع عليه السلام حتى أتي بردائه عليه الصلاة والسلام حتى أتى المسجد، وهذا شاهد ما تقدم أنه كان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكانوا كما في حديث أنس أو في قول أنس يفزعون إلى المساجد عند الأمر الشديد، فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، ذكر الطول مجملا ولم يفصله رضي الله عنه، لكنه مبين في الأحاديث التي تقدمت. ما رأيت يفعله في صلاة قط، يعني من طول قيامه وركوعه وسجوده، والمراد في الصلاة التي يصليها بالناس عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أنه قال ما رأيته في صلاة يفعله في صلاة قط مطلقا، حتى صلاته التي يصليها مثل صلاة الليل. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته كما تقدم في الأحاديث السابقة، لكن الله يرسلها يخوف بها عباده. في حديث عند النسائي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال ولكن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، وهذا اللفظ لا غرابة فيه لو ثبت، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ولا ينافي أن يكون كسوف الشمس بأسباب، وأن يكون أيضا مما جاء في هذا الخبر من تجليه سبحانه وتعالى، لكنه كما تقدم الخبر في ثبوت نظر وفي سنده ضعف. فإذا رأيتم منها شيئا مثل ما تقدم في حديث ابن مسعود من هذه الآيات فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وفي دلالة على أن أنه يفزع العبد إلى الذكر والدعاء مباشرة قبل أن يصل المسجد، يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار لنفسه ولإخوانه، ويستمر بذلك حتى يشرع في صلاته ولا يزال في ذكر حتى يفرغ منها. وتقدم أن هذه الآيات جعل لها هذه الأعمال الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار، وأنه إذا فرغ من الصلاة ولم تنجلي الشمس يستمر في الذكر والاستغفار والدعاء والصدقة إن كان في المسجد أو إن كان خارج المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا عند جدب الأرض وقلة المياه وانقطاع الأمطار، يفزع العباد ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى يسألونه من فضله، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها كما في هذه الأخبار على صفة خاصة. وهذه القاعدة في هذه الصلوات التي جاءت هذه الصفات لا يجتهد فيها ولا يقاس غيرها ولا تقاس على غيرها، بل هذه صلوات لها صفات، فصلاة الاستسقاء فصلاة الكسوف لها صفة خاصة، صلاة الاستسقاء جاءت كذلك لها صفة، وصلاة العيدين كذلك، وإن كانت في الوصف العام متفقة مع أصل مشروعية الصلاة، لكن يزاد فيها من جهة القيام أو من جهة الركوع أو من جهة التكبير التكبيرات كما في صلاة العيدين. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، هذا غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان، وربما يشتبهان. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني يطلب السقيا، وفي هذا دلالة على مشروعية الخروج إلى الصحراء، وأنها لا تصلى في المساجد إلا عند الحاجة، إذا ضاقت إذا كثر الناس وضاق ولم تأخذهم أماكن معدة لذلك في الصحراء، أو كانت الصحراء بعيدة وشق عليهم ذلك. ولهذا صلى في الحرم في مكة الصلوات هذه، لأنه يشق الخروج إلى بعيدا لإحاطة مكة بالجبال. فقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، وكان قد واعد أصحابه كما في الرواية الأخرى عن عائشة عن في عند أبي داود وغيره، فتوجه إلى القبلة أول ما خرج، ولهذا قال ثم صلى، وفي دلالة على تقديم الدعاء والخطبة قبل الصلاة في صلاة الاستسقاء، ولأن ذكر الدعاء قبل ذلك. قال فتوجه إلى القبلة يدعو أول ما خرج عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا المعنى أيضا في حديث عائشة عند أبي داود وحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام خطب أولا، قال ثم نزل ثم صلى، يعني من المنبر، حديث ابن عباس وحديث عائشة، وهو ظاهر رواية الصحيحين هنا. ومنهم من تأول حديث عبد الله بن زيد قال إنه دعا أولا ثم صلى ثم خطب عليه الصلاة والسلام، ويدل له الرواية الأخرى عند أحمد عن عبد الله بن زيد أنه صلى ثم خطب، ورواية أبي هريرة أيضا عند ابن ماجه أنه صنع كذلك عليه الصلاة والسلام. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، وحول رداءه. فيه أيضا، وهذا الموطن كما تقدم وتقدم الإشارة إليه، أنه من المواطن التي يخير فيها، إن شاء صلى أولا ثم خطب هذا لا بأس به، وإن شاء خطب ثم صلى، كله ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وصفة صلاة الاستسقاء لها صفات عدة، لكن هذه أكمل الصفات وهو الخطبة أو الصلاة مع الخطبة. فتوجه القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. تحويل الرداء متى يكون؟ ظاهر هذا أنه حول رداءه لما توجه إلى القبلة، ويدل له رواية البخاري أنه عليه الصلاة والسلام توجه إلى القبلة وحول ظهره إلى الناس ثم حول رداءه، وفي لفظ عند مسلم حول رداءه حين استقبل أو عند البخاري حين استقبل القبلة. والذي يظهر أن هذا الحين ليس التحويل حين الالتفات، لكنه حينما توجه إلى القبلة. وعلى هذا إذا توجه إلى القبلة حول الرداء، وإن حوله قبل فلا بأس بذلك. فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وتحويل الرداء جاء في مرسل عندنا عن مرسل قيل حول رداءك ليتحول القحط. وتحويل الرداء هو جعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، وهذا ثبت عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام جعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، والمعنى أنه يقلبه. وجاء في رواية أخرى أنه أراد أن يجعل أعلى عليه كان عليه رداء، وأراد أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، فلم يتمكن من ذلك فقلبه عليه الصلاة والسلام. أراد أن يجعل الأعلى أسفل أسفل أعلى، لكنه لم يتمكن ذلك فقلبه. فهل في هذه الحال هل يقال يشرع أن يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى أو يشرع القلب؟ إيش نقول؟ قلب. نعم. أي من عليه؟ يشرع القلب. نعم. أو يقال يشرع ما نوى هو أراد عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني القلب إذا قلب مثلا غترة جعل الأعلى جعل الباطن ظاهر والظاهر باطن، وإذا قلب المشلح جعل الظاهر باطن، وإذا جعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، يعني يجعل ما على الكتف هو الأعلى ويكون الباطن والظاهر باطنه على حاله وظاهره على حاله، لكن يقلب يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. الشافعي رحمه الله قال ذلك رحمه الله، قال إنه يفعل ما نوى عليه الصلاة والسلام. لكن الذي استقر عليه أمره ما الذي آل أمره عليه السلام إلى التحويل أو القلب إلى جعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى أو إلى القلب؟ نعم إلى القلب. ولهذا نقول لم يكن يختار الله لنبيه إلا الأكمل والأفضل. وهنا نقول الأفضل ماذا؟ هو القلب. الأفضل هو القلب. وهذه رواية اللي فيها جعل الأعلى أسفل أسفل سبقا تأملتها وذكرتها في بعض شيء كتبته، وظهر لي والله أعلم أن مثل هذه السنة الفعلية، لأن هذه من السنة الفعلية، السنن الفعلية والسنن الفعلية ويعني ومن السنن ما هم به وقصده. السنة قول وفعل وتقرير وهم، هم ليست من السنة الهم، والنبي هم بذلك. ألا نقول هو من السنة؟ هو من السنة. قد يولد علينا إنسان يقول لماذا لا نفعل هذا والنبي قد هم به، وما هم به فهو سنة لا يهم إلا بحق. والذي ظهر لي في مثل هذا النص أن يقال إنما هم به عليه الصلاة والسلام إن كان همًا لم يكن له بديل، لم يكن له بدل، فإنما هم به يكون سنة ويقتدى به فيه. لكن إن كان ما هم به قصده عليه الصلاة والسلام ونواه ثم بعد ذلك انصرف عنه إلى شيء آخر، يعني كان مآله إلى شيء آخر وأبدله بشيء آخر، فإن السنة تكون فيما استقر عليه مما بدل به لا مما همه. وهذا في مثل أيضا مسألة الرداء، حينما همه لكنها ثقلت عليه عليه الصلاة والسلام، فلما ثقلت عليه جعل باطنها أعلاها وأعلاها، أو جعل ظهرها أعلى ويعني قلبها إلى جهة لجهة أخرى، فجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر. وهذا هو الأولى فيما إذا كان الذي هم به أبدله إلى شيء آخر، فتكون السنة وما استقر على الأمر لا ما هم به أولا. ومثله هذه المسألة، هذا الذي يظهر لي في مثل هذا. ولهذا قال هنا ثم صلى ركعتين، يعني حول رداءه كما تقدم، وأنه عليه الصلاة والسلام إما حول ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه كما عند البخاري، وفي اللفظ الآخر عند مسلم حين استقبل، وهو عند مسلم هذا اللفظ حين استقبل، أنه حول حين استقبل، وهو محمول على رواية البخاري أنه يعني بعدما استقبل القبلة حول رداء عليه الصلاة والسلام. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، هذا صريح أنه جهر فيهما عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ أتى المصلى. وصلاة الاستسقاء على هذه الصفة هي أكمل الصفات، وإن كانت كما قال بعضهم حمل عليه حديث عبد الله بن زيد أنها دعاء ثم صلاة ثم خطبة تكون أكمل الأشياء، ويليها الصفة الثانية الصلاة ثم الخطبة، ويليها الخروج إلى المساجد بالدعاء. وقد خرج النبي يستسقي عند أحجار الزيت عليه الصلاة والسلام ودعا، ومرة دعا قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهائمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. وفي حديث أبي اللحم أنه خرج يستسقي عند أحجار الزيت عليه الصلاة والسلام، استسقى دعاء بس. هذا ثبت أيضا جاء في عدة أخبار أنه دعا عليه الصلاة والسلام. ومرة كان في غزوة فقل، أو كان في نقل في خبر أنه عليه الصلاة والسلام سأله بعض الصحابة لعله في المدينة قال استسقي لنا يا رسول الله، أو جاءه قوم فقالوا استسقي لنا، فجعل يستسقي، فقال أبو لبابة يا رسول الله إن التمر في المرابد، يعني منشور، ويعلمون أن دعاه عليه الصلاة والسلام حري يجاب، فخشي على التمر من أن يصيبه المطر فيتلف، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده أو مربده بردائه، فجعل يستسقي فانهلت السماء وكثر المطر، فقالوا يا أبا ثعلبة قم فإنها لن تستصحي حتى تسد ثعلب مربدك بردائك. فقام إلى مجرى المربد الذي فيه التمر جفف فسده بردائه فحالا تقشعت. المقصود أنه دعاء مجرد، وهذا أحد الصفات في صلاة صلاة الاستسقاء. وصفة أخرى أيضا وهو أن يستسقى في خطبة الجمعة كما ثبت الصحيح في أنس المتقدم، وهذا كله يدل على خلاف قول من قال إنه لا صلاة فيها كما هو قول الأحناف، وأن الصواب أنها تصلى على هذه الصفات. وهذه القاعدة في العبادات التي تنقل على وجوه متنوعة تفعل كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، الضراب الجبال الصغار. عندك فادعوا الله يمسكها ولا أن يمسكها؟ وين؟ فادعوا الله يمسكها. يمسكها، نعم. حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين كما هنا، وحديث أنس أصل في هذا الباب أو من الأصول في هذا الباب في إحدى الصفات في صلاة الاستسقاء كما تقدم رضي الله عنه، أن رجلا لم يذكر اسمه لأنه ما عرفه رضي الله عنه فيما يظهر والله أعلم، دخل المسجد يوم الجمعة يعني والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء هذه دار قضي فيها دين عمر، وكانت تسمى دار قضاء دين عمر كما رواه عمر بن شبه في أخبار المدينة، وأن عمر رضي الله عنه أمر ابنه ابن عمر وعبد الله وابنته حفصة أن يبيعوا هذه الدار في قضاء دينه، كانت تسمى دار قضاء دين عمر، ثم مع طول الزمن اختصرت فقيل دار القضاء، فليس دار القضاء التي يعني تقاضى فيها أو أنها دار الإمارة، لكن دار قضاء اللي هو قضاء دين عمر. وقد يقال أيضا أنها آلت بعد ذلك أنها صارت دار قضاء أو دار إمارة، محتمل هذا، لكن في الأصل هي دار قضاء دين عمر رضي الله عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس يوم الجمعة، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما هذا الرجل أمامه، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، ورسول الله سيسمع كلامه، وانقطعت هلكت الأموال وانقطعت السبل، معنى بقلة المطر، وانقطعت السبل إما لقلة المياه فلا يأتي أحد من هذه الطرق إلى من هذه السبل لأنه ليس فيها مياه، وذلك أن السبل إذا لم يكن فيها ما لا أحد يسير فيها خشية الهلاك، أو انقطعت السبل لهلاك الأموال، معنى أنها لضعفها وهزالها لا تركب ولا تتحمل. والوصفان صحيحان، لأنه عند قلة المياه يقل العشب ويقل المطر، فإذا قل العشب وقل المطر وحصل الجدب حصل هذا النقصان من جهة ضعف الدواب عن السير، وكذلك انقطاع السبل لأن المياه قليلة أو لا توجد في هذه الطرقات. ثم قال نعم: فادعوا الله يغيثنا من الغيث وهو نزول مطر. قال: فرفع رسول يديه، دلالة على مشروعية رفع اليدين عند دعاء الاستسقاء، سواء كان في صلاة في خطبة الاستسقاء في صلاة الاستسقاء أو في دعاء الاستسقاء خارج الصلاة أو دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، يعني يشرع. فإن أراد لو أن جماعة استسقوا بعد الصلاة في مسجد وكل رفع يديه هذا لا بأس به، يدعون يستسقون أو اجتمعوا وجعلوا يستسقون يرفعون أيديهم، وكذلك أو كان الدعاء الاستسقاء بعد الصلاة في ومع الإمام بعد الخطبة أو كان في يوم الجمعة فيرفع ويرفع الناس أيديهم، كما روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كما رفع أيديه وعند البخاري معلقا، ورواه النسائي أيضا فرفع الناس أيديهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فيه تكرار الدعاء. ثبت في حديث مسعود كان إذا دعا دعا ثلاثا، إذا استغفر استغفر ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهذا في دلالة على مشروعية الإلحاح وشدة الطلب وصدق الالتجاء والرغبة مع تعظيمها. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ما في السحاب ولا قزعة، السحاب يكون يغطي السماء والقزعة قطعة، يعني أنها صحو. في اللفظ الآخر عند البخاري: وإن السماء لفي مثل الزجاجة بيضاء لامعة ليس فيها أي قطعة. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب، تأكيد للأمر لإظهار هذه الآية العظيمة في كرامة النبي عليه الصلاة والسلام وكرامته على ربه حيث استجاب دعاءه في الحال. وما بيننا وبين سلع جبل من بيت ولا دار، يعني يرون سلع لا يحول بينه وبينه شيء لأنه صحو، والشمس والسماء صافية، والشمس صافية، فيرون سلع واضح. ثم قال: وليس أننا يعني لا يحول بينه وبينه بيت ولا دار، يعني ليس أنه لا هناك شيء يحول بينه وبينه بيت ولا دار، ما هناك أسباب تمنع رؤيته، هو واضح لنا. ففيه بيان أنه في حال دعاء عليه الصلاة والسلام ليس في السماء شيء من سحاب ولا قزع كما تقدم. قال: فطلعت من ورائه، من وراء سلع، سحابة مثل الترس يعني مستديرة، وهما يضع المقاطع على رأسه صغيرة، السحابة يرونها بعيدا مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت بأمر الله، ثم أمطرت في الحال. في اللفظ الآخر عند البخاري: فطلعت سحابة فثار منها أمثال الجبال من السحاب. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. السبت شو المراد به؟ أسبوع وجمعة، وسبت هذا أخذوه من اليهود لأنهم يجعلون السبت يسمون الأسبوع سبت، وأهل الإسلام يسمون الجمعة الأسبوع جمعة. في هذا أن اللفظ الذي يشتهر عند أهل الإسلام ويتداولونه بينهم ولا يظهر فيه قصد التشبه ولا يكون في أمر من أمور العبادات، إنما من أمور لهم باب التسمية في مثل التسمية العامة في أشياء مباحة لا بأس بذلك، وخاصة إذا استقر ولم يعني ينطلق أو يبدو في البال شيء مما يتعلق بالتشبه أنه لا بأس بذلك. قال: ثم دخل رجل من الباب الذي دخل منه في المرة الأولى في الجمعة المقبلة الثانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، يعني مثل الذي دخل في المرة الأولى، فاستقبله قائما مثل ما صنع ذاك، واختلف هل هو أو ليس هو كما في آخر الحديث، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السفن، ومحتمل لأن نفس العبارة ذكرها ونفس الصفة هلكت الأموال وانقطعت السفن، فادعوا الله يمسكها أو أن يمسكها عنا، فدل على ضعف البشر. في المرة الأولى يسأل النبي عليه السلام أن يستسقي لهم، انقطعت هلكت الأموال وانقطعت السبل لقلة المياه، وفي هذه الجمعة والعهد قريب، هلكت الأموال وانقطعت السبل لكثرة الأمطار، وهذه يبين ضعف بني آدم، فسألوه أن يستصحي لهم. فيه كما أنه يشرع الدعاء للاستسقاء لا بأس من الدعاء للاستصحاء، بمعنى أن يكون المطر في النواحي وليس يمطر عليهم، إنما يمطر في البطون الأودية ومنبة الشجر كما في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا بهذا، فرفع رسول يديه مثل ما رفع في المرة الأولى، ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني تحصيل للمصلحة ببقاء المطر والغيث، ودفع لما يكون مفسدة من كثرته وإتلاف الأموال. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله قبل ذلك، حتى جاء ذلك الرجل، حتى يظهر ضعف العباد ويتبين، وأنهم كما سألوه نزول الغيث سألوه كما في سؤال هذا الرجل أن يمسكها، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وهي الجبال الصغار، والضراب وهي الروابي والتراب المرتفع، وبطون الأودية لأن هي التي يكون نفع الماء فيها ظاهرا بلا ضرر، ومنابت الشجر. قال فأقلعت، يعني في الحال مثل ما أنها ظهرت وانتشرت حينما استسقى في الحال، وخرجنا نمشي في الشمس. وكانوا في المرة الأولى لما خرجوا يوم الجمعة الواحد منهم الرجل القوي الشاب القوي تهمه نفسه في أن يصل إلى بيته. قال شريك وابن عبد الله بن أبي نمر، فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. الضراب هي الجبال الصغار كما هو، والآكام جمع أكمة أعلى من الراب يهدون الهضبة والهضبة، ودار القضاء كما تقدم دار عمر رضي الله عنه، سميت ذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وهذا في صلاة الخوف، صلاة الخوف تشرع عند وجود سببها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث جاءت صلاة الخوف على صفة يحصل بها أداء الصلاة بأمن، وأيضا حذر من مكر العدو، فيحصل المصلحة بأداء الصلاة ويدفع المفسدة بأن يصليها على صفة صلاة الخوف. والصلاة من أعظم العدة للعبد، خاصة المجاهد في سبيل الله مع ما عده من القوة لقتالهم. والله عز وجل ذكر صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهي على صفات متعددة جاءت في عدة أخبار، والصحيح أن محصورة في نحو 6 أو 7 صفات، أما من ذكر أنها تبلغ نحو 15 أو 16 صفة هذا كله موضع نظر، لكنها باب اختلاف الروايات لترجع إلى صفة واحدة، وهو من حيث عموم الروايات ترجع إلى هذه الصفات 6 أو 7 كما قاله القيم رحمه الله. لكن بعض من نظر في الأخبار كلما نظر اختلافا في رواية جعلها صفة، لكن هذا خلاف طريقة المحققين من أهل الفقه والحديث. حديث ابن عمر الصحيحين هو أحد صفات صلاة الخوف. وفيه عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعض أيامه، فقام طائفة معه بأن يتقدم الإمام ويقوم صف معه، وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وطائفة بإزاء العدو يعني مواجهون للعدو يحرسونه، يحرسون أصحابهم ويتنبهون للعدو حتى لا يهجم عليهم. فصلى بالذين معه ركعة كاملة ثم قام، ثم ذهبوا بعدما فرغوا من الركعة، ذهبوا وهم في صلاتهم، ذهبوا إلى مكان إخوانهم، وجاء الآخرون الذين يحرسون إلى مكان إخوانهم في الركعة الثانية مع النبي عليه السلام، وهي الركعة الأولى لهم، فصلى بهم ركعة، فصلى بهم ركعة وسلم بهم كما في الرواية الأخرى. وفيه أن الأولى أحرمت معه في الركعة الأولى وصلى من الركعة الثانية، والطائفة الثانية صلت الركعة الثانية فسلم بهم فتعادل، فهؤلاء أدركوا السلام وأولئك أدركوا معه تكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك قضت كل طائفة ركعة وحدها، لكن هنا هل قضت كل طائفة ركعة قضوها في حال واحدة أو مع التوالي؟ قضاء الركعة الآن، لما سلم عليه الصلاة والسلام هل قضاء الركعة كلنا يقضي ركعة الآن أليس كذلك؟ لأنهم أدركوا ركعة واحدة، هل قضاء الركعة لكل واحد طائفتين يقضونها في حال واحدة أو على التوالي؟ إذا قضت هذه قضت هذه على التوالي، لماذا؟ نعم، لأنه قضوا جميعا ربما هجم العدو لتفوت الحراسة، وهذا هو الظاهر، وجاء في رواية عند أبي داود ما يدل على هذا، وأنه لكن أيهما تقضي محتمل. والذي يظهر والله أعلم أن التي قضت الركعة التي صلت الركعة الثانية هي التي مناسبا توالي بين ركعتيها، وذلك أنها أدركت الركعة الثانية وهي في مقام الصلاة مع الإمام، فناسب أن تقضي وتلك في الحراسة، وحتى لا تكثر الحركة من هؤلاء ومن هؤلاء، وفي هذا تفويت لشيء من المفاسد، لأنه يلزم عليه لو قيل إن هذه تقضي ربما حصل شيء من التأخر والفصل في الصلاة، فالمقصود أن الذي ثم أيضا يلزم عليه أنه إذا قيل تقضي الأولى أن هذه تذهب إلى مكان أولئك فيحصل حركة، وهذه ترجع ويحصل حركة، هم في غنى عنها، فتثبت كل طائفة في مكانها وتقضي الطائفة التي صلت الركعة الثانية ما فاتها فتوالي بين ركعتيها، ثم إذا سلمت قضت الطائفة الثانية، وهذا جاء في الرواية الأخرى كما تقدم. نعم، وهذه إحدى صفات صلاة الخوف. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة. نعم، وهذا ثابت الصحيحين، وهذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف، وهي تختلف عن الصفة الأولى، وهذه لا شك أنها أقل حركة وأيسر، وهذه الصفة أنه عليه الصلاة والسلام صلىها ذات الرقاع، واختلف تسمية ذات الرقاع، وقيل كما حديث موسى لأنهم ربطوا الرقاع على أرجلهم من الجراح التي أصابتهم، وهذا هو أولى ما يقال في سبب تسميتها صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، هو عليه الصلاة والسلام صف طائفة معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، صلى ركعة كاملة بالركوع والسجود ثم قام عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء ثم لما قام ثبت قائما، ماذا فعل أولئك؟ ماذا فعل هؤلاء الذين صلوا معه الركعة؟ نعم، أتموا لأنفسهم، يعني قاموا وقرأوا الفاتحة ثم أيضا قرأوا شيئا من القرآن ثم بعد ذلك ركعوا، وكل إنسان يظهر أنه يصلي لنفسه، ثم أتموا الصلاة بالسجود والتشهد ثم سلموا ولو بين الركعتين، ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام وركعة أتموها، والنبي الآن ماذا حاله؟ أنه قائم، ثم انصرفوا، انتهت الصلاة الآن، وهذه صفة يسيرة وسهلة، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى والنبي قائم، ولهذا يشرع للإمام في هذه الحالة أن يطول القراءة، أن يطول القراءة، والصحيح أنه لا بأس أن يقرأ الفاتحة ولا يشترط أن ينتظرهم، يعني يقول أنتظرهم، لا بأس أن يقرأ الفاتحة وفي حال قضاء الطائفة التي معه، ثم يشرع في قراءة يطيلها حتى تحضر الطائفة التي وجاه العدو، ثم ينتظرهم وهو قائم لا يركع مباشرة إذا جاءوا، حتى يغلب على ظنه انتهاءهم من قراءة الفاتحة، وإن أمكن ما تيسر من القرآن، ولهذا قال وجد الطائفة الأخرى صلى بهم الركعة التي بقيت، يعني بقيت له عليه الصلاة والسلام، ثم ثبت جالسا في ماذا؟ في التشهد، ويطيل التشهد. هؤلاء ماذا صنعوا لما ثبت جالسا؟ قاموا حتى يأتوا بالركعة الثانية، وأتموا لأنفسهم ثم جلسوا سجدوا وجلسوا للتشهد، ثم لما فرغوا سلم بهم عليه الصلاة والسلام، فحصلوا التسليم معه كما في الصفة تلك في الصفة الأولى، وأولئك ظفروا بتكبيرة الإحرام، هذه صفة ثانية من صفات صلاة الخوف. نعم، الذي صلى معه، نعم، هذا سهل بن أبي حثمة، وقد رواه خوات بن جبير عنه في الصحيحين، عنه صحابي صغير، محتمل أنه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه حضر، محتمل أنه رواه عن بعض الصحابة يعني وأنه لم يحضره. نعم، صلى الله عليكم. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. نعم، وهذه الصفة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة وتكون الطائفتان معه ويصلي بهم جميعا، وفيه أنه صلى بهم فصفهم صفين، صف أمام وصف خلف، ويجوز أيضا عند الحاجة أو ضيق المكان أن يصفهم صفا واحدا، يكون الصف من جهة اليمين من الوسط الصف إلى نهاية اليمين هذه طائفة، ومن الوسط إلى نهاية اليسار طائفة، ويركع بهذه ويصلي بهؤلاء وبهؤلاء، هذه طائفة هذه طائفة، كل طائفة يعرف عددها وحدها لا بأس، يعني ليس بشرط أن يكون صف خلف صف، لأن مبنى صلاة الخوف على الاحتياط والحذر، قد يحتاجون أن يغيروا في الصفة والهيئة، لكن هذه من الصفات أن يكون صف متقدم وصف متأخر. ويقال فصفنا صفين خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. وربما يقال إن الصف الواحد أحيانا يكون أولى من جهة أن يكون أكمل في إتمام الصف، وأنه عند الحاجة يكون صف متقدم وصف متأخر. وهذا المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفات صلاة الخوف على هذه الصفات كله يدل على أن مبناها على أخذ الحذر والاحتياط كما تقدم. نعم، صف خلف رسولنا فصفنا صفين خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم والعدو بينه وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، يعني أبي الطائفتين، وركع وركعنا جميعا. قال بعض العلم إن إحدى الطائفتين لا تركع بل يركع بطائفة، والأظهر والله أعلم أن هذا يختلف، فإذا كان العدو ظاهر وبين أو كان بعيد ولا يخشى منه فيركعون ولا يضر، لكن إن خشي من مباغتته وأنه ربما يبغتهم في حال الركوع في هذه الحالة لا بأس أن يركع الصف المقدم، أو من يكون ومن يكون حراسة لا يركع، لكن في هذه الصفة ركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، يعني أن الصف المؤخر جعل ينظر ويحرس، فلما قضى النبي السجود وقام الصف الذي يليه وقام الصف الذي انحدر الصف المؤخر بالسجود، لأنهم لم يسجدوا ينتظرونهم حتى يفروا، ولا يسجدون ولا يتحركون ولا يحنون ظهورهم حتى يستتمون ويقومون، لأن المقام مقام حراسة وحذر، فإذا استتم الصف انحدروا للسجود وسجدوا كما هم، انحدر الصف المؤخر للسجود وقاموا، يعني الركعة الثانية، ثم تقدم الصف المؤخر، الصف المؤخر ماذا؟ تقدم والصف وتأخر الصف المقدم، لماذا؟ حتى يستووا، لماذا تقدم الصف المؤخر؟ حتى يستووا في الحراسة وفي حصول فضيلة الصلاة مع الإمام وخاصة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا لأن الصف المؤخر هو الذي حرس في حال السجود، فينال الصف المقدم ويكون من حراسة مثل ما كان الصف المؤخر في الركعة الأولى. ولكن لو أن الصف المؤخر بقي والصف المقدم بقي لا بأس بذلك، ليس بلازم أن يتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر، لأن هذا كله مبني على الحذر والاحتياط، لأن إذا كان كثرة الحركة والتقدم يؤثر مثلا إما في مسألة حمل السلاح وأخذ السلاح أو ما أشبه ذلك، أو الانتباه يرى أن حركته مثلا تعوق عن انتباه، أو هو يرصد الآن عدو مثلا فتقدمه وتأخره، في هذه الحالة ينبغي يراعى مثل هذا. ولهذا في بعض الصفات كان إحدى الطائفتين لم تصلي الركعة الأولى، صلت طائفة وحدها، فكله يبين لك أنه مبني على الحذر والاحتياط، فإذا كان فيه شيء مما يهوت أخذ العدو أو يخشى منه فيراعى مثل هذا. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا كما في الركعة الأولى، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالصف بالسجود والصف الذي يليه، يعني الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، والصف الثاني الذي كان مقدما في الركعة الأولى باقي يحرس لم يسجد، والصف الذي هو الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحور العدو كما كان الصف المقدم هو الذي قام في نحور العدو في الركعة الأولى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه وهو الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، حجر الصف المؤخر بالسجود وهو المقدم في الركعة الأولى، مثل ما انحدر إخوانهم قبل ذلك في الركعة الأولى، انحدر الصف المؤخر بالسجود يعني في الركعة الثانية، فسجدوا يعني بعدما ستم النبي عليه الصلاة والسلام والصف الذي يليه إلا لما أنه جلسوا للصلاة وكانوا يبصرون ويرون إلى جهة العدو، فسجدوا ثم سلم وسلمنا جميعا. هذه الصفة يسيرة، أن ابتدأوا جميعا، صلوا جميعا، أحرموا معه جميعا، وسلموا معه جميعا. غاية الأمر أن بعضهم تأخر عن السجود إما في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. قال جابر: كم يصل حرسكم هؤلاء بأمرائهم؟ هذا ذكره مسلم بتمام رحمه الله، والبخاري ذكره مختصرا، ولينبه عليه مصنف رحمه الله، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. وجاء من الصفات أيضا في هذا وهو عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى بإحدى الطائفتين ركعتين، صلى بإحدى الطائفتين ركعتين ثم سلموا، ثم جاء الطائفة الثانية فصلى بهم ركعتين ثم سلم بهم، وهذا ظاهره أنه صلى أربع ركعات عليه الصلاة والسلام، أربع ركعات بطائفة ركعتين وطائفة ركعتين، قيل إنه صلى ولا أربع ركعات، وقيل إنه سلم بهم، يعني صلى ركعتين ثم سلم، فتكون في حقه فرض وفي تفرض في حق، ثم صلى ركعتين مرتين مرة أخرى بالطائفة الثانية فتكون في حقه ماذا؟ نفل. وهذا جاء من رواية الحسن عن جابر عند النسائي أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، وصلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم، وجاء في رواية أيضا الحسن عن أبي بكر عند أحمد والنسائي، وهذه صفة من صفات صلاة الخوف، وجاء صفة أخرى أنها ركعة واحدة في حديث حذيفة وفي حديث ابن عباس وفي حديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس صحيح مسلم، وحديث هريرة وحذيفة عند النسائي، وكلها صفات تدل على السعف فيها وعلى التيسير وأنها حسب الحاجة كما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه صدره مصنف رحمه الله بكتابه في كتاب الجنائز، وفيه أنه نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو ملك الحبشة، وفيه أنه لا بأس من النعي الذي معنى الإعلام، ولهذا نعى يعني أخبرهم عليه الصلاة والسلام، والنعي بمعنى الإعلام لا بأس، أما النعي الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام فهو النعي على طريقة الجاهلية والصياح والنداء وما أشبه ذلك، أما الإعلام مجرد الإخبار هذا لا بأس به، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب عن موت النجاشي، وأخبر عن قتل أصحابه في مؤتة رضي الله عنهم، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: هل لا آذنتموني؟ هل لا أخبرتموني؟ لأن الإذان فيه منافع ومصالح في الصلاة على الميت، فمجرد الإخبار لا بأس به، سواء كان خبر مجرد أو باتصال أو برسالة، لأن فيه مصالح للميت ولأهل الميت في اليوم الذي مات. وهذا من آيات الله عز وجل، حيث مع هذه المسافة الطويلة العظيمة التي لا تقطع إلا في مدة طويلة في ذلك الوقت في أيام كثيرة، بلغه الخبر أوحى الله إليه بأمره في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فيه مشروع الصلاة المصلى حتى ولو كانت الجنازة ليست بين يدي المصلي، يعني ولو كانت الصلاة صلاة غائب، ولكن خرج من المصلى فصف بهم، فيه مشروعية صفوف الجنائز، وأنه كما تصف في صلاة الفريضة فيشرع الصف في صلاة الجنازة، وهذا هو ظاهر النصوص، وأنه يجب تعديل الصفوف والناس يتهاونون في صلاة الجنازة، الصفوف الجنازة صف بين يدي الله عز وجل، وفيها تحريم وتكبير مثل الصلاة، وهو دعاء وسؤال، ويشترط لها الطهارة، فلهذا حكم الصلاة، إلا أنها تختلف كما تقدم من الصلوات هذه كل صلاة منزل عاصفتها فيشرع الصف فيها ولا يتقدم وتأخر، خلافا لما نقل عن بعض السلف كقول عطاء صح عنه رحمه الله أنه لا يرى الصف في صلاة الجنازة، وأنه لو تقدم قوم وتأخر آخر لا بأس، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنه يشرع الصف في صلاة الجنازة. ولذلك قال فصف بهم وكبر أربعا، وهذا هو المشروع قول الجمهور، كبر أربع تكبيرات، الأولى يقرأ الفاتحة بعدها ثم يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر ثم يكبر ويسلم. هنا نقل صفات أخرى في التكبير، كبر خمسا، وجاء أنه وجاء التكبير ست عن علي رضي الله عنه كبر على سهم حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا كما روى البخاري في تاريخه، وجاء التكبير سبع وجاء تسع، وجاء زيد خمس عن زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه كبر النبي خمس تكبيرات، والجمهور على أربع، لكن إن زاد عليها كبر خمسا لمن له شأن لا بأس به، وهذه القاعدة في مثل هذا الباب، إلا إن خشي أن يستنكر أو أن يلبي أن يحصل لبس عند بعض الناس فيراعي مثل هذا، أو أن يعلمهم ذلك وبلغهم ذلك حتى يعلموا العلم. وفيه دلالة على أن الصلاة على الغائب تشرع على حال خاصة وليس على كل غائب، وهذا هو الصحيح، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة صلى على كل غائب، بل لم ينقل إنه صلى إلا على النجاشي. أما ما نقل صلى على معاويه ومعاويه الليثي وأنه كشف له عن قبره فهو لا يصح ولا يثبت. واختلف العلماء، منهم من قال يشرع الصلاة على كل غائب، ومنهم من قال يشرع الصلاة على من له شأن، والأظهر والله أعلم أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا علم أنه لم يصلى عليه أو غلب على ظنه يصلى عليه، مثل يكون في ديار شرك أو بلاد شرك أو ناس يجهلون السنة، بعض الناس يعني ممن يعني تبلغ أسئلتهم يقبر إنسان ويصلى عليه، خاصة إذا كان طفل صغير، كثير الناس يجهل مثل هذه وربما تركه بلا غسل. فمثل هذه الحال إذا علم أنه مات فلان من الناس وأنه في بلد أو في مكان يجهلون الحال أو في بلاد شرك وليس له هناك من يليه من الإسلام فيصلى صلاة الغائب، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وذهب بعض العلم إلى أنه يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، إذا كان في جهة القبلة مثل الغائب كان في جهة القبلة، مثل أما إذا كان إنسان قبلته الغرب ومات إنسان في المشرق فلا يصلى عليه، وهذا قول ضعيف. وصاب ما اختاره أبو داود في سننه وهو قول الروياني رحمه الله من الشافعية، قال أبو داود رحمه باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك بلد آخر، هذا من فقه رحمه الله، باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك بلد آخر. والنجاشي أسلم وكتم إسلامه، وقال بعضهم بعض العلم إنه يبعد أن يسلم النجاشي وهو ملكهم ولا يسلم مع أحد، وهذا فيه نظر لأنه كتم إسلامه، قصته معروفة في هذا، ولو أظهر إسلامه فإنه ربما فات تلك المصالح، ويظهر أن النبي أقره على ملك عليه الصلاة والسلام لأن بقاء في ملك صار في مصالح للمسلمين وهو آوى المسلمين في الهجرة، ويحتمل أنه ليس بالنجاشي الذي يعني نقصد أنه النجاشي ملك الحبشة ولكن ليس بالنجاشي الذي أرسل إليه كما جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم، كان أرسل إلى النجاشي وهذا نجاشي آخر. المقصود أنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام. ويمكن أيضا وإن قيل إنه لا يبعد أن لا يسلم ما أحد، يبعد أن لا يسلم ما أحد، يقال وين أسلم واحد، لكن قد أن يمكن يكون خافيت عليه صلاة الميت، لأن صلاة الميت على صفة أهل الإسلام تخفى، ولهذا نقل أنه لم يكن حجة ولم يكن صلى ولم تبلغه الصلاة، فإذا كانت هذه الأمور لم تبلغه ولم يتحقق منها فصلاة الجنازة التي هي ظهورها في الإسلام ليس كظهور غيرها من الشعائر، من باب أولى لا تكون معلومة معروفة عنده أو عند من تبعه وأسلم من حاشيته أو من قرابته أو من قومه، يعني لو قيل أنه أسلم أناس منه فقد يكونوا تركوه ولم يعلموا حكم الحال وكيفية الصلاة وكيفية حكم الأمر في الإسلام، ولهذا صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر. والدليل لم ينقل أنه صلي على غائب غير النجاشي، وقد مات الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل أنهم صلي عليهم في غير المدينة خلفاء الراشدون وغيرهم ممن مات في المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم. وعند مسلم فصفنا صفين، وعند صفنا صفين، وفيه أنه قال صلى على النجاشي وهو صلى في المصلى، فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وهذا فيه شك. وفي اللفظ الآخر مسلم صفنا صفين، ومحتمل أنهما صفان، ومحتمل أنه أنه ثلاثة، لكن شك. وفي الرواية الأخرى جزم قال إنه صفهم صفين عليه الصلاة والسلام. في مشروعية الصفوف، ويدل على أن الصفوف في الجنازة مقصودة، مع أنهم صلوا في المصلى، والمصلى واسع يأخذ صفا واحدا في الغالب، لكن مع ذلك صفهم صف، دل على أنه لا بأس أن يصف أكثر من صف، وإن كان المكان يسعهم صفا واحدا، لأن كثرة الجمع مع كثرة الصفوف أبلغ في الشفاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود قال: من صف عليه ثلاثة صفوف، من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، يعني وجبت له الجنة. وحديث ابن عباس: من صلى عليه أربعون أمة يبلغون أربعين لا يشركون له شيئا شفعوا فيه. في حديث أنس وعائشة عند مسلم حديث عائشة: مئة اللي شفعوه معناه، وذكره عن مسلم ولم يذكر لفظه. فالمقصود أنه تشرع الصفوف في الجنازة، وإذا كانت في الصف في مصلى ففي المسجد من باب أولى. فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وهذا دلالة على مشروعية الصفوف كما تقدم، وأنه لا ينبغي التقدم والتأخر، بل يكونون صفا واحدا كما يكون في صلاة الفريضة. نعم. صلى الله عليكم. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعا. وهو في معنى حديث أبي هريرة المتقدم أنه كبر أربعا، تكبير أربعة هو الذي جاء في الأخبار في الصحيحين. هنا النبي صلى على قبر بعد ما دفن، ثبت في الصحيحين حديث هريرة أيضا ما مثل ما ثبت حديث ابن عباس، وأنه سأل عن ذاك الذي كان يقوم المسجد رجل أو امرأة، فقال: هل لا أعلمتموني؟ فكأنهم كرهوا، وأنه مات ليلا كما في اللفظ الآخر، فكرهوا أن يوقظوه أو أن يبلغوه خشية أن يشق عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: دلوني على قبره. قال: ما فعل؟ وفي اللفظ الآخر: ما فعل ذلك الإنسان؟ فقالوا: مات. قال: دلوني على قبره، وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. في دلالة على مشروعية الصلاة على القبر، وأنه إذا فاتت الصلاة عليه بين يديه يصلي على القبر، ولهذا صلى على قبر بعدما دفن، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن قال إنه لا يصلى على القبر بعد ما يدفن. والصواب أنه صلى عليه لمن لم يصلي عليه. ثم على الصحيح أيضا لا بأس أن تعاد الصلاة عليه لمن صلى عليه. فلو أن إنسان صلى عليه في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة وجد ناسا يصلون فصلى معهم فلا بأس، لا بأس أن يعيدها، لكن لا يعيدها ابتداء، يعيدها تبعا، لا يعيدها استقلالا وابتداء، يعيدها تبعا. ولهذا النبي عليه قال: دلوني عليه، فصلى وصلوا معه، ولم يقل من صلى عليه فلا يصلي، فدل على أنه لا بأس منه. وهذا يبين أن من حضر صلاة شرع له ذلك. ولهذا لو جئت إلى المسجد والناس قد صلوا والناس صلون، ودخلت المسجد لحاجة لدرس أو لموعد، وأنت قد صليت الظهر أو العصر على الصحيح أو المغرب، فلا تقول صليت فلا أصلي، صلي معه ولو أعدتها، لأن أعدتها لسبب. يزيد بن أسود قال: أستم لا تصلي؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال عليه السلام: إذا صليتم في رحالكم وأتيتم المسجد معه صلي، فإنها لكما نافلة، فالأولى فريضة والثانية نافلة. نعم. وفي فكبر أربعا مثل ما تقدم، وأن هذا هو الذي جاء في أكثر الأخبار. ثم المشروع أن يرفع يديه لما ثبت صح عن ابن عباس، ولما صح عن ابن عمر، وجاء مرفوعا من حديث ابن عمر عند الدارقطني في الأفراد، وبعضهم صح الموقوف لكن صوب بعضهم رفعه، وأن الذي رفع الثقة هو عمر بن شبه النميري وهو ثقة، فلهذا ذهب الجمهور إلى أنه يرفع يديه هكذا، يرفع يديه في كل أربع تكبيرات. أما حديث أنه كبر رفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد، رواه الترمذي، وحديث ضعيف لا يصح. فتكبيرة الجنازة أربع، ويرفع يكون تكبيرة لقول ابن عمر وابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس موقوفا وابن عمر مرفوعا موقوفا، ولأنه في الحقيقة تكبير حال القيام، والتكبير حال الأولى مجمع عليها، التكبير حال الأولى مجمع عليها. فإذا قيل لا يكبر في التكبير لا يرفع في التكبير الثانية، قيل لو كان لم يكبر لنقل، لأنه حال القيام مثل تكبيرة الإحرام الأولى، فتجري مجراها ويرفع يديه كما رفع في التكبيرة الأولى. نعم. صلى الله عليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا هو المشروع، أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب توضع على بعض ثم يدرج فيها إدراجا، يوضع الأيسر أولا ثم يلف تحته فحتى يحكم إمساكه، ثم بعد ذلك يوضع الجهة اليمنى وتكون أعلى ثلاثة أثواب. والنبي كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني أن القميص ليست موجودة، مو معنى أنها ليست معدودة وأنها يكفن في ثلاثة أثواب غير القميص والعمامة، هذا ليس يعني ليس النفي هنا نفي للمعدود، النفي نفي للوجود أنه لا يوجد فيها قميص ولا عمامة. ليس المعنى أن كفن في ثلاثة أثواب وأن ثلاثة أثواب مستقلة والقميص والعمامة ليست داخلا فيها، وهو نفي نفي نفي أن تكون من الثلاثة، معنى أنه كفن في مع الثلاثة أثواب في قميص وعمامة زيادة عليها، لكن هذا خلاف ظاهر الحديث، ولهذا النفي متوجه إلى وجودها. نعم. نعم، في رواية أخرى في الصحيحين سحولية، سحولية يعني من قطن، أو سحولية نسبة إلى سحول بلد باليمن، وقد تكون أنها مأخوذة منها وهو من السحل أنها سحلت، يعني ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا هو الصحيح أنه لا، والقميص نزع عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك العمامة لا يكفن في عمامة، لا يوضع على رأسه عمامة، وأنها ثلاثة أثواب ثلاثة أثواب، والمرأة كما سيأتي تكون عند كما قال الجمهور في خمسة أثواب. وجاء في رواية أنه كفن في برد، الصواب أنه لم يكفن فيها، عند أبي داود كفن في برد حبرة، لكن جاء عند مسلم أنهم أرادوا يكفنوها ثم نزعت عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكفن فيها إنه كفن في ثلاثة أثواب. والواجب هذا هو السنة، والواجب ثوب واحد يستر، الواجب ثوب واحد يستر، هذا هو الواجب، لكن السنة ثلاثة أثواب. ولو أنه شح بعض الورثة يعني كفن في ثلاثة أثواب، قال بعض الورثة الواجب ثوب، لماذا كفن في ثلاثة أثواب؟ دعوا الثوبين ينتفع بهم الورثة، نقول لا يلتفت إلى منعهم وإن لم يكن واجبا فيكفن في ثلاثة أثواب، لكن الواجب ثوب واحد، الواجب ثوب واحد. ثم السنة أن تكون بيض، وذلك أن البياض كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي به ويقول البسوا من ثيابكم بيضا وكفنوا فيها موتاكم، حديث ابن عباس وحديث سمرة بن جندب. فالبياض جاء في أحاديث كثيرة، جاء في صحيح البخاري أنه كان عن يمينه ما لا كان عليهما البياض، لفظ الآخر جبرائيل وميكائيل. جاء في صحيح البخاري عن الزبير رضي الله عنه أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر، وكان قد قادم الزبير رضي الله عنه، فكساهم ثياب البياض، دل على أن ثياب البياض كانت معلومة عند الصحابة في فضلها، جاءت فيها الأخبار، فهي من أفضل ما يلبسه الحي وكذلك الميت. نعم. أحسن عليكم. قال عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. الأحسن كسر الكاف خطاب الماء، أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، خطاب للأنثى. نعم. أحسن الله عليكم. قال: أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها به، تعني إزاره، وفي رواية أو سبعا، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قروء. حديث عطية رضي الله عنها حديث عظيم في صفة غسل ابنته عليه السلام، وجاء في اللفظ الآخر أنها زينب، وعند ابن ماجه بسند على شرط الشيخين أنها أم كلثوم، ولا منافات، يحتمل أنها غسلت هذه وغسلت هذه لأنها عرفت بأنها تغسل الموتى رضي الله عنها. دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته في عناية عليه الصلاة والسلام بهذا الشأن وبشأن ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا، يعني ثلاث غسلات كاملة، أو خمسا يعني وتر، أو أكثر من ذلك. في اللفظ الآخر صحيحين في صحيح البخاري أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، في أن المشروع ثلاث، لكن هل هو واجب؟ الجمهور على أن الواجب واحد مرة واحدة، وذهب آخر يجب ثلاث غسلات، وهو ظاهر النص، الظاهر أنه يجب ثلاث غسلات، وأن أقل الواجب ثلاث غسلات، وأن ما زاد سنة أربع، والأفضل خمس، الأفضل خمس، ولهذا قال أو خمسا، لكن الزيادة على الثلاث راجع إلى الاجتهاد، قد ترى أن كثرة الغسل يضرها أو يؤثر على البدن أو يفوت بعض، أو يكون مثلا في قلة في الماء أو ما أشبه ذلك، يعني المقصود أنه يعني لو أنها كثرت الغسلات لم يحصل عناية بكل غسلة، المقصود أن تكون الغسلة يعتنى بها في كل مرة، فثلاث غسلات يعتنى بها قد تكون أفضل من سبع غسلات يكون غسل بغير عناية وبغير تنظيف. ولهذا قال إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وظاهر أن الماء أن السدر يخلط في كل غسلة، هذا هو الظاهر، خلافا لمن قال إنها إن السدر يؤخذ ويجعل رغوة ثم يمسح به البدن والرأس ثم يرش الماء، هذا تأويل وتفسير للحديث بمجرد الرأي ثم صرف له بمقتضى المذهب، وذلك أن غسل الميت غسل عبادة، فلما رآه جمهور بعض الفقهاء مخالفا لقولهم في أن الماء الذي يخالطه طاهر يكون رافعا ويكون طاهرا ويرفع الحدث، تأولوا هذا على أن المراد أن يوضع السدر على البدن ثم يغسل بالماء، والنبي قال اغسلنها بماء وسدر، وظهر هذا أن السدر يغسل يخلط بالماء، ولا شك أن السدر وذلك بطحنه أو يبقى أوراق بحسب ما يرى من المصلحة، فإذا وضع فإنه يغير طعم الماء ورائحته، ومع ذلك فإنه يحصل بهذا الغسل، وهذا غسل عبادة وليس مجرد غسل تنظيف، وهذا هو الصحيح أنه غسل عبادة. واجعلنا في الآخرة كافور، ولهذا وقول في الآخرة كافور يبين أن الغسلات بماء وسدر، كل غسل بماء وسدر، وفي الغسلة الأخيرة إن كانت الثالثة أو الخامسة كافور، يؤخذ الكافور شيء يسير، والأحسن يطحن لأنه في الغالب يكون أبلغ في تأثيره وفي نفوذ رائحته، ويوضع في الماء ثم يرش ويغسل ببدن الميت. والكافور فيه فوائد، أولا يطيب بدنه يصلب بدنه، أيضا يدفع عنه الهوام ويبقى ويكون سبب لحفظه حينما يدفن، ففيه مصالح كثيرة. أو شيئا من كافور، يعني لو شيئا يسير لقوة رائحته، فإذا فرغتن من الغسل والسدر والكافور فأذنني، فلما فرغ يعني علمني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقها إزارة، والنبي عليه السلام قال إذا فرغتن يعني من شأنها آذنني حتى يكون الإزار من جسده إلى جسدها فلا يحصل فصل أو تتناول الأيدي، فأراد أن مباشرة منذ أن يفرغ من غسلها أن يخبرنه بذلك، يخبرنه عليه الصلاة والسلام بذلك حتى ينتقل من جسده إلى جسده، بركة جسده عليه الصلاة والسلام، فأعطاهن حقه إزارة فأشعرنه. إيش معنى أشعرنه؟ يعني جعلنه شعارا، والشعار هو ماذا؟ ما يلي الجسد، والدثار ما يكون فوقه، مثل الفنيلة إيش تكون؟ والسراويل والثوب دثار، فالشعار ما يلي الجسد والثوب ما يلي ما فوقه. وفي رواية أنه سبعا كما تقدم أو أكثر من ذلك. وقال وابدأنا بميامينها وموضع الوضوء منها. وهذا هو السنة أنه يبدأ بالوضوء ويوضأ الميت، والصحيح أنه يمضمض ويغسل أنفه، لكن ليس المعنى أنه المضمض الاستنشاق يدخل ماء في الأنف لا، أو يدخل ماء في الفم لا، المقصود أنه تنظيف الأسنان، يؤخذ خرقة أو بالأصابع تنظف أسنانه وتدلك بخرقة مبلولة وفيها ماء يسير، وكذلك الأنف ينظف مثل غسل مثل وضوء الحي. وهذا مثل ما يتوضأ يغتسل للجنابة ويبدأ بالوضوء أولا، ويقال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، وإن معطقات وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، في أنه لا بأس بظفر الشعر وأنهم ألقينها خلفها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. ظاهر هذا أنه من فعلهن، لكن بينت الرواية الأخرى وهو ظاهر رواية الصحيح أنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، عند ابن حبان قال وجعلناها ثلاثة قرون، وهذا هو الظاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان عهد إليهن في مسألة الغسل، وكنا يسألنه عما يشكل عليهن، والظاهر أن جعلهن ذلك وفعلهن ذلك من أمره عليه الصلاة والسلام كما دلت على رواية ابن حبان. نعم. أحسن عليكم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في غسل الميت إذا مات حال إحرامه وفي صفته، وفيه أن ذلك الرجل رضي الله عنه سقط من راحلته فوقصت عنقه، يعني دقت عنقه رضي الله عنه في يوم عرفة، فوقصته وقال فأوقصته، فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر. فيه كما تقدم أن الماء أن السدر لا يزيل الماء عن وصف الطهورية، وأنه مشروع في غسل الميت. وكفنوا في ثوبين، فيه أن المحرم يكفن في ثياب إحرامه، في اللفظ الآخر عند النسائي في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، وإن كان السنة ثلاثة أثواب، لكن المحرم أشبه الشهيد حيث كفن في ثيابه، لأنه مات على حال عظيمة وحال الإحرام كما مات الشهيد على تلك الحال وهي الشهادة، فكفن في ثيابه، هذا أيضا كفن في ثيابه التي مات فيها. ولا تحنطوه، لأن حنط طيب والمحرم لا يطيب، وهذا يبين أن إحرامه باقي وأنه لا يبطل، وهذا هو الصحيح، ولهذا لا يغطى رأسه، ولقال ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه كالمحرم. والعبد إذا مات على شيء بعث عليه كما روى مسلم حديث جابر رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنهما، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا في كل محرم يفعل، والقول بالخصوصية قول باطل، النبي بيّن أنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه مات محرما، وأن إحرامه لا يبطل وباقي على هذه الحال. وفي اللفظ الآخر عند مسلم وكما في قوله في رواية عند مسلم ولا تخمر وجهه ولا رأسه، ولهذا لا يخمر رأسه ولا وجهه، وهي جاءت عند مسلم من طرق، فلا يخمر رأسه كما في الصحيحين ولا يخمر وجهه كالمحرم أيضا الحي، فإنه أيضا لا يخمر رأسه وجهه، خلافا لمن قال إن هذا خاص بالمحرم الميت، أما الحي فإنه يغطي وجهه. والصواب أنه في حق المحرم مطلقا سواء في حال حياته أو في حال وفاته، فإنه كم لا يغطي رأسه كذلك لا يغطي وجهه. نعم. قال عن أم عطية الأنصارية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم. وهذا يبين أن النهي عن النبي درجات والتحريم درجات، كما أن الأمر درجات. قالت نهينا، والناهي والنبي عليه الصلاة والسلام، كما في رواية عند الإسماعيلي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، يعني أن نتبعها للصلاة عليها أو نتبعها لدفنها، هذا عام، وذلك أنه لشدة المصيبة ولحدوثها وأنها حادثة، فإنه يكون سببا في نياحهن وصياحهن. وقال ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا ولم يؤكد الأمر علينا في ذلك. وهذا الذي ذكرته رضي الله عنها قال بعض العلم إنه ما دام أنه نهيت فالأظهر أن النهي عزيمة، قولها لم يعزم علينا يحتمل، وذلك أن المرأة إذا نهيت عن زيارة القبر وبعد ما تنوشت المصيبة وبعد مضت مدة وأيام وربما سنوات، فالنهي عن اتباع الجنازة من باب أولى ما حدث المصيبة وشدتها وجدتها، فيكون النهي آكد. ويحتمل والله أعلم أن قوله ولم يعزم علينا أن الأصل النهي، وأنه لا يجوز أن تتبع الجنازة، وهذا هو الصحيح، فلا تتبعها لتصلي عليها، ولا تتبعها لتحملها، ولا تتبعها للدفن. وإن أرادت أن تصلي عليها في البيت، إن كانت الجنازة عندها في البيت أو كان المسجد بيتها في المسجد أو على داخل المسجد أو في مكان تصل فيه إلى المسجد بدون اتباع، فهذا لا بأس به. أو كانت تصلي في المسجد كما في الحرم أو في غيره من المساجد فوافقت جنازة، أو كان من عادتها أن تصلي مع الناس فصلت عليها فلا بأس، أما قصدها لذلك منهي عنه. ويحتمل الله أن قول لم يعزم عليه أنه لم، إما أن يقال إنها وإن لم تشهد العزيمة فقد شهد العزيمة غيرها، ودلت النصوص على أن المرأة منهية عن زيارة القبور، فالنهي عن اتباع من باب أولى. وقد يقال أيضا أن هذا إشارة إلى أن المرأة ربما في حال شدة المصيبة لا تصبر ولا يمكن أن يعني تقبل أن تمنع عن اتباعها لشدة وقع المصيبة عليها، ولو منعت لا أصابها ضرر أو مرض. وهذا يقع من بعض النساء يسألن عن من اشتد عليها وأنها مرضت وأنها لو منعناها من أن تذهب ربما حملت المستشفى وربما وقع لها شدة، وهذا والشر درجات. فإن كان اتباعها دفعا لمفسدة حاصلة واقعة، وإن كان هو في الأصل منهي عنه، فنقول تدفع شرا عظيما باتباعها، ما دام أن عدم اتباعها يترتب عليه ضرر قد علمت هذا من نفسها أو علمه أهلها منها. وكأن هذا في بعض الحالات الخاصة التي تحتاجها المرأة إلى اتباع لشدة وقع المصيبة عليها، وقد لا يمكن منعها، يعني تتبعها ولو أريد منعها لا يمكن منعها. في هذه الحالة يكون من باب المنكر الذي ينكر بحسب الحال ويراعى فيه المقام. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي هذا له أن الإسراع بالجنازة، والإسراع بالجنازة ليظهر الإسراع بها يعني بحملها، يعني لا تدب بها دبيبا، وليس الإسراع بها بتجهيزها، لا، الإسراع بها يعني إذا مشوا بها يمشون بهمة ونشاط وقوة ولا يدبون دبيبا على طريقة الجاهلية. وشاهدوا قول تضعونه عن رقابكم، هذا هو الظاهر. وليس المراد بالإسراع هو الركض الذي يهز الجنازة ويضل، لا. ولهذا روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أنه رأى قوم يدبون دبيبا فأخذ الصوت، أو أبو بكر رضي الله عنه فأخذ الصوت فجعل يهوي عليهم، فقال إنا كنا مع رسول الله نرمل رملا. وفي اللفظ الآخر حين مسعود عند بعضها السنن قال ما دون الخبب أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة الجنازة فخير، يعني هو خير تقدمونها إليه، لأن ما عند الله لها خير بعدما تدفن. وإن تكو سوى ذلك ليست صالحة فشر تضعون رقابكم. في هذا النهي عن صحبة أهل البطالة والشر حتى الأموات منهم، وهذا من شؤم أهل البطالة، حتى حال الموت يتوقون ويحذروا من صحبتهم. فشر تضعونه عن رقابكم، وفيه دلالة على أن السنة أن تحمل الجنائز وألا يعني يركب بها، وإن حملت على دواب والسيارات فلا بأس، لكن هو الأولى والأفضل إلا إذا كان فيه مشقة فلا بأس من حملها على الدواب أو السيارات ونحو ذلك. نعم. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. نعم. هي سمرة رضي الله عنه، وفيه أن المرأة يقام عليها وسطها، قال وسطها وسطها، وهذا هو السنة. وفي حديث أنس عند الترمذي أن العلاء بن زياد سأله لما أتي بجنازة امرأة فقام وسطها أو وسطها، وقام أتي بجنازة رجل فقام عند رأسه، فقال هكذا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما كان مقامك من المرأة والرجل؟ قال نعم. وهذا هو الصواب في الفرق بين المقام عند قيام عند الرجل والقيام عند المرأة. وإذا اجتمعت جنازتان لرجل امرأة فيوضع وسط المرأة عند رأس الرجل، وسط المرأة عند رأس الرجل، حتى إذا يصلي عند الرجل مقابل رأس الرجل وعند وسط المرأة. هذا هو السنة في التفريق بينه. وقيل إن العلة في ذلك أنه لعله يكون في بطنها حمل فيكون صلاته عليها، وإن كان هذا يعني ليس أمرا لازما فهذا مشروع في المرأة سواء كانت حاملا أو ليست حامل، والمراد الحمل الذي ليس حيا أو الحمل الذي لم يتخلق، فالمقصود أن هذا هو المشروع في الصلاة على الميت من رجل ومرأة. نعم نعم نعم. وقت معنا ما نأخذ حديث. طيب حديث واحد. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. نعم. حديث موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعره، والشاقة التي تشق ثوبه. سيأتي للشاهد من حديث مسعود ويأتي الإشارة والكلام عليه في حديث مسعود ليس منا، وفيه تحريم هذه الأمور وأنه لا يجوز رفع الصوت عند المصيبة لأنه ينافي الصبر وهو نوع من الجزع، ولا يجوز حلق الشعر عند المصيبة، وكذلك شق الثوب لأنه تنكر ورد لقضاء الله عز وجل وتسخط لقضاء الله عز وجل وعدم تسليم وينافي الصبر الواجب، قال برئة. وهذا على ظاهره مثل قوله ليس منا كما سيأتي في حديث الله مسعود رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.